إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، لغة تسامت بالكتاب سرية، تزهو بهالات من الأنوار، فيها الفصاحة والبلاغة والرؤى، منها يزود الفكر بالأسرار. القاموس الإسلامي، برنامج يكتبه خليل فرج ويقدمه وسام البحيري وبهاء عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من القاموس الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، لقاؤنا اليوم حول الأرض. والأرض هو الكوكب الوحيد المسكون بين أفراد المجموعة الشمسية، فقد وفر الله عز وجل البيئة الطبيعية اللازمة لنشوء الحياة وازدهارها عليها، وذلك لبعدها المناسب عن الشمس، فلا هي قريبة جدا منها مثل كوكب عطارد، ولا هي بعيدة جدا فتتجمد مثل كوكب بلوتو. ويبلغ متوسط بعدها عن الشمس نحو 93 مليون ميل، والأرض تدور حول نفسها بدقة متناهية، لدرجة أنها تعتبر الآن رغم كتلتها الجبارة أدق ساعة في الوجود. والتأخير في دوران الأرض ضئيل جدا لدرجة لا تكاد تذكر، حيث يصل التأخير إلى 6 من 100 مليون من الثانية الواحدة في اليوم الواحد. وتدور الأرض ويدور معها كل شيء في دائرتها بسرعة تصل إلى 1044 ميلا في الساعة عند خط الاستواء، وتدور حول الشمس ونحن معها مرة كل عام بسرعة تصل إلى 67,000 ميل في الساعة. والأرض تتبع الشمس في دورانها حول المجرة بسرعة تصل إلى 497,000 ميل في الساعة، والمجرة التي نحن جزء منها تجري في الفضاء الكوني بسرعة 43,000 ميل في الساعة. والشمس تدور حول مركز المجرة كل 250 مليون سنة. وهناك دورات ثلاث تتعلق بمدار الأرض ومحور دورانها. الدورة الأولى، الأرض تدور حول الشمس في مدار شبه دائري. الدورة الثانية، الأرض تدور حول محورها، وهذا المحور يكون مائلا على مستوى دورانها. أما الدورة الأخيرة والثالثة فمدتها 23,000 عام، والتي تصف هندسة مدار الأرض وتتعلق أيضا بمحور دورانها. وهناك ظاهرة غريبة تتعلق بسرعة دوران الأرض حول محورها عبر الزمان. نعم، ألا وهي تناقص عدد أيام السنة عبر الزمن الجيولوجي، أي أنه كلما تقدم الزمن زاد عدد الأيام في السنة، وبالتالي يقل طول زمن اليوم. وجمعت الأرض منذ نشأتها الأولى القدر المناسب من الماء الذي هو عصب الحياة، فيوجد الماء بصوره الثلاث: الصلبة في المناطق القطبية وأعالي الجبال العالية، والسائلة في بطون البحار والمحيطات. أما الصورة الثالثة فهي الغازية، وهي بخار الماء الذي يحمله الهواء. يقول تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ويوجد للأرض سقف، وهو الغلاف الهوائي الذي يحفظ ماء الأرض ويحول دون تسربه إلى الفضاء الكوني، كما يحمي أهل الأرض من إشعاعات الفضاء الكوني. وشكل الأرض كالدحية أو البيضة، إذ يزيد طول قطرها عند خط الاستواء على طول قطرها بين القطبين بمقدار 43 كيلو مترا. نعم، وذلك بسبب دورانها حول محورها. ويشير الكتاب العزيز إلى هذه الحقيقة في إعجاز، إذ يقول الله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. إخوة الإيمان، كنا مع مفهوم كلمة الأرض الذي ورد في القاموس الإسلامي، وحتى نلتقي بكم مع كلمة أخرى، دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاموس الإسلامي، برنامج يكتبه خليل فرج ويقدمه وسام البحيري وبهاء عباده.